بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى شرح كتاب العبودية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله مع القراءة من شرحه الفتوحات الصمدية. وصلنا إلى صفحة 155. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ومنهم طائفة قد تترك المستحبات من الأعمال دون الواجبات فتنقص بقدر ذلك. مر بنا أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قسم الذين يحتجون بالقدر في مواطن يعني لا يصح فيها الاحتجاج بالقدر، أو بعبارة أخرى يعني يشهدون الحقيقة الكونية ولا يشهدون الحقيقة الشرعية، في مواطن يعني ينبغي أن تشهد فيها الحقيقة الشرعية، فالذي يشهد الحقيقة الكونية بمعنى يعني يحتج بالإيه بالقدر ولا يشهد الحقيقة الشرعية، يعني في موطن الله سبحانه وتعالى أمر فيه بأمر أو نهى فيه عن نهي، فهو شرعا مأمور أن يمتثل لهذا الأمر أو يترك هذا النهي، فهو يعني لا يعمل بالشرع محتجا بالإيه بالقدر. فقسم هؤلاء الذين يشهدون الحقيقة الكونية ولا يشهدون الشرعية، قسمهم إلى خمسة أقسام. لو تذكرون مر بنا ثلاثة أقسام. فمر بنا القسم الأول الذين يحتجون بالقدر على الشرك بالله تعالى، من المشركين الذين يعبدون الأصنام واليهود والنصارى وغيرهم من أصناف المشركين، فبعضهم إذا أنكر عليه عبادة الأصنام يقول والله هذا إيه تقدير الله والله تعالى شاء ذلك، كما أخبر تعالى في كتابه عن المشركين: وقالوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا. فيحتجون بمشيئة الله تعالى على تسويغ ما هم عليه من الشرك والكفر. والقسم الثاني الذي يحتج بالقدر على المعصية، يعني هم يعني من المسلمين ليسوا مشركين، هم موحدون، ولكن يحتجون بالقدر على المعصية. وهؤلاء يعني منهم من يحتج بالقدر لتسويغ معصية نفسه، ومنهم من يحتج بالقدر لتسويغ معصية غيره، فيكون أحدهم يعني فاعلا لمحرم أو تاركا لواجب، يترك الصلاة، يترك صوم رمضان، يفعل السرقة أو شرب الخمر أو كذا، وإذا أنكر عليه يقول والله هذه مشيئة الله وهذا قدر الله ولو شاء الله يعني لهداني إلى آخره، فيحتج بالقدر على فعل المعصية وتسويغ الاستمرار في المعصية، سواء في معصية نفسه أو في معصية غيره. يعني أحيانا بعضهم يعني يكون هو نفسه مستقيما، ولكن يعني يصد من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويجاهد في سبيل الله، فيقول له هذه مشيئة الله. إذا جاء شخص مثلا يأمر العاصي أن يتوب، فيقول له والله هذا العاصي ما عصى إلا بمشيئة الله، وتركه وشأنه، لو شاء الله أن يهديه وهديه، فيستعمل القدر في الاحتجاج به على تسويغ يعني معاصي الغير من أجل إبطال الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد في سبيل الله. يأتي إلى المجاهدين يقول والله هذه مشيئة الله، الله تعالى شاء أن الكفار يحتلون البلد، وعندما يشاء الله أن يزيلهم، وعلينا أن نترك يعني الأخذ بأي سبب في دفعهم وكذا إلى آخره. القسم الثالث الذين يحتجون بالقدر على ماذا؟ حد يتذكر؟ القسم الثالث الذين يحتجون بالقدر على ترك الأسباب، فيجعلون القدر يعني حجة لهم في ترك الأسباب. وذكر أن الأسباب منها الشرعية ومنها المادية، بعضهم يحتج بالقدر على ترك الأسباب المادية، يعني مثل ترك التداوي، ترك كسب الرزق والمعاش أو كذا، يعني بعضهم يعني هو مسلم موحد ويفعل الواجبات ويترك المحرمات وكل شيء، ولكن يحتج بالقدر على ترك الأسباب، يعني فمثلا يجلس في بيته لا يتكسب وهو قادر مثلا على الكسب، ويقول يعني لو شاء الله أن يرزقني رزقني، فلا يأخذ بالسبب، مثلا يكون قادرا على التداوي والتداوي مثلا يغلب على الظن نفعه في حالته وكذا، ويوجد دواء مجرب وغلب على الظن نفعه فيتركه محتجا بالقدر ونحو ذلك، يعني من الأسباب اللي هي المادية. وكذلك الأسباب الشرعية اللي هي مثل الدعاء مثلا، يعني يكون به بلاء مثلا ولا يدعو لرفعه، مثلا يقول هذا قدر الله تعالى، لو شاء الله أن يكشف هذا البلاء لكشفه، فيحتج بالقدر على ترك الأسباب. فإذا عندنا الآن ثلاثة أقسام مر بنا ذكرها، اللي هو الذين يحتجون بالقدر على الشرك والكفر، والذين يحتجون بالقدر على ترك الواجب وفعل الحرام، والذين يحتجون بالقدر على ترك الأسباب سواء المادية أو الشرعية. نأتي بعد ذلك إلى القسم الرابع، هذا توقفنا عنده صفحة 155. قال: ومنهم طائفة قد تترك المستحبات من الأعمال دون الواجبات فتنقص بقدر ذلك. يعني هذه الطائفة الرابعة من الذين يحتجون بالقدر ويشهدون الحقيقة القدرية الكونية، وهؤلاء لا يحتجون بالقدر في فعل حرام أو ترك واجب، ولكن يحتجون بالقدر في ترك مستحب، فهو يؤدي الواجبات ويترك المحرمات، ولكن يتهاون في فعل المستحبات. وإذا سئل مثلا عن ذلك، لماذا لا تسارع في الخيرات ولماذا لا تتقرب بأنواع النوافل، فيحتج بالقدر، يقول والله هذه مشيئة الله، لماذا لا تكون أكثر تلاوة للقرآن، أكثر صلاة تتنفل بها، أكثر صياما تتنفل به أو كذا، بعد أن أدى الواجب فيحتج بالقدر، يقول الله هذه مشيئة الله، هذا الذي قسم لي، فيجعل القدر حجة على ترك المستحب. وقد مر بنا حديث علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طرقه وفاطمة ليلة، يعني طرقه يعني زاره ليلا، يعني زاره في بيته ليلا في بيت فاطمة بنت النبي عليه الصلاة والسلام وزوجها علي رضي الله عنه، فقال: ألا تصليان؟ فقال: ألا تصليان؟ وجدهما نائمين في الليل، فقال: ألا تصليان؟ قال علي رضي الله عنه: فقلت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنفسنا بيد الله، فإذا شاء أن يبعثنا بعثنا، أنفسنا بيد الله، فإذا شاء أن يبعثنا، يعني يوقظنا من النوم للصلاة، بعثنا. فانصرف حين قلنا ذلك ولم يرجع إلي شيئا، يعني النبي عليه الصلاة والسلام انصرف ولم يرجع إلي شيئا، يعني لم يرد علي بشيء. قال: ثم سمعته وهو مول يضرب فخذه وهو يقول: وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. النبي عليه الصلاة والسلام هو منصرف جعل يضرب فخذه ويقرأ الآية الكريمة، والحديث في البخاري ومسلم. فقراءة النبي صلى الله عليه وسلم للآية فيها عتاب لعلي رضي الله عنه أنه احتج بالقدر على ترك المستحب، وجعل القدر يعني عذرا في ترك المندوب، والمندوب يعني المستحب. فإذا الإنسان لا يصح له أن يحتج بالقدر على ترك المستحبات، بل عليه أن يلوم نفسه على ترك المستحب، يعني اللوم المحمود الذي يدفع إلى الازدياد من الخير. طيب، الطائفة الخامسة: قال: ومنهم طائفة يغترون بما يحصل لهم من خرق عادة، مثل مكاشفة أو استجابة دعوة مخالفة للعادة العامة ونحو ذلك، فيشتغل أحدهم عما أمر به من العبادة والشكر ونحو ذلك. فهذه الأمور ونحوها كثيرا ما تعرض لأهل السلوك والتوجه، وإنما ينجو العبد منها بملازمة أمر الله الذي بعث به رسوله صلى الله عليه وسلم في كل وقت. كما قال الزهري: كان من مضى من سلفنا، الزهري من أئمة التابعين رحمه الله تعالى، قال: كان من مضى من سلفنا يقولون: الاعتصام بالسنة نجاة، وذلك أن السنة، هنا انتهى كلام الزهري، وبعدين شيخ الإسلام يعلق على ذلك، قال: وذلك أن السنة كما قال مالك رحمه الله، ومالك هو من تلاميذ الزهري، فيعني أخذ عن شيخه هذا المعنى يعني. كما قال مالك رحمه الله يعني مثل سفينة نوح، أو يعني يمكن نجعل العبارة أن السنة مثل سفينة نوح، مثل سفينة نوح من ركبها نجا. قال: السنة مثل سفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق. من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق، يعني ما في سفينة غيرها، يعني سفينة نوح ما فيش سفينة أخرى ولا أي وسيلة مواصلات أخرى أو وسيلة للنجاة أخرى. فالسنة مثل سفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق. طيب، توضيح هذا الكلام: هذه الطائفة الخامسة والأخيرة من طوائف الذين يشهدون الحقيقة الكونية ولا يشهدون الشرعية، أي يحتجون بالقدر ومعارضين به الشرع، يعارضون الحقيقة الشرعية بالحقيقة الكونية، أو يشهدون الحقيقة الكونية ويعارضون بها الشرعية، نفس المعنى يعبر عنه بتعبيرات متنوعة. وهم المغترون بالمكاشفات واستجابة الدعوات ونحوها من الكرامات. يعني هذه الفرقة أو الطائفة هم الذين يعني يقدمون دلالة الكرامات على دلالة الشرع، بمعنى أنهم مثلا إذا رأوا شخصا قد حصل له أشياء من خوارق العادات أجراها الله تعالى على يديه، فيجعلون هذا دليلا على صلاحه ودليلا على استقامته، بحيث أن هذا الشخص لو فعل شيئا يخالف الشرع يقولون يعني هذا ولي صالح، إذن لا يعترض عليه في شيء خالف فيه الشرع، ويجعلونه يعني قدوة فيما خالف فيه الشرع، يعني يجعلون هذه الكرامة دليلا على أن هذا الشخص يعني يقتدى به في كل ما يفعل حتى لو فعل شيئا يخالف الشرع. بينما الصواب هو أن من يعني جرت على يديه الكرامات لو كان من الصالحين ومن الأخيار يعني أفعاله وأقواله تعرض على الشرع، لأن لا نجعل هذه الكرامة استثناء له من انطباق نصوص الشرع عليه، لا، هو يعرض أعماله وأقواله على الكتاب والسنة، ما وافق الكتاب والسنة منها قبل وما خالفها رد، يعني لا نجعل هذه الكرامات نعارض بها الشرع، يعني هذه الكرامات هي شيء من القضاء الكوني، يعني الله تعالى قضى أن تنخرق له العادة الفلانية أو يحصل له هذا الشيء، لكن لا نجعل هذا القضاء الكوني الذي قضى به الله تعالى لا نجعله يعني حكما على الشرع. وليس بالضرورة أن يكون يعني من جرى على يديه خرق العادة أنه يكون أصلح من غيره ممن هو أكثر منه علما بالشرع وعلما بالدين، يعني قد يكون شخص مثلا من العباد وأكرمه الله تعالى بكرامة، لكن يعني غيره أعلم منه بالكتاب وأعلم منه بالسنة، فلا نجعل هذا يعني سببا في تقديمه على من هو أعلم منه، ولا نأخذ منه مثلا علما هو لا يحسنه ولا يتقنه بسبب أنه جرت على يديه كرامة ونحو ذلك. فهنا توضيح لموضوع الكرامات وبيان معتقد أهل السنة فيها، يعني لمناسبة الحديث هنا. المكاشفات هي نوع من أنواع كرامات الأولياء، نوع من أنواع كرامات الأولياء، لأن الكرامات كما ذكر ابن تيمية رحمه الله منها المكاشفة ومنها التأثير ومنها الرزق. ومن عقيدة أهل السنة والجماعة الإيمان بكرامات الأولياء وإثبات ما صح منها. نعم. الله يبارك فيك، شكرا لك. والولي كما يعني عرفه الله سبحانه وتعالى، الله تعالى بين لنا المراد يعني بالولي بقوله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. إذن الولي هو المؤمن التقي، ليس بالضرورة أن الولي هو من انخرقت له العادة، قد يكون مؤمنا تقيا ولم تنخرق له العادة، بل يعني كثير من كبار الصحابة رضي الله عنهم ممن علم فضلهم ومكانتهم لم تحفظ عنهم كرامات، بينما حفظت عن من هو دونهم. يعني قد يكون يعني المفضول يحصل له كرامات أكثر مما يحصل للفاضل. وكذلك يعني شيخ الإسلام رحمه الله ذكر أن الكرامات يعني تكثر في العباد وفي المجاهدين وتقل في العلماء. يعني هو يعلل ذلك يعني رحمه الله بأن العلم يعني تثبيت لصاحبه، فالعلماء ثبتهم الله تعالى بما معهم من العلم، لكن فلذلك تقل فيهم الكرامات، بخلاف العباد يعني قد يكون متعبدا وعلمه قليل لكنه مجتهد في العبادة، فيثبته الله تعالى على ما هو عليه بحصول بعض الكرامات له. وكذلك المجاهدون مثلا يثبتهم الله تعالى على عدوهم ببعض الكرامات. فالكرامة قد تكون تثبيتا لصاحبها، يعني ليس بالضرورة لأنه أكمل إيمانا وأكثر علما أو كذا حصلت له الكرامة. هذا طبعا كله على افتراض أنه من الصالحين ومن المؤمنين ومن الأتقياء، لكن أصل مسألة انخراق العادة ليس بالضرورة أن يكون كرامة. يعني انخراق العادة قد يحصل لكافر وقد يحصل لساحر أو مشعوذ أو فإذا انخراق العادة هنا لا يكون أصلا يعني علامة على صلاحه. يعني بعض الصوفية يعكسون الأمر، يعني يجعلون انخراق العادة دليلا على صلاح الشخص، يجعلون انخراق العادة يعني هو كرامة ودليل على صلاح الشخص، بينما العكس هو الصحيح، أن الأصل هو صلاح الشخص واستقامته هو يكون دليلا على أن انخراق العادة له كرامة. أما إذا كان الشخص فاسقا أو كافرا وانخرقت له العادة، يبقى إذن هذا إما سحر وإما شعوذة وإما فتنة للناس. يعني مثلا المسيح الدجال هو من شر خلق الله، وتنخرق له العادات أعظم انخراق. المسيح الدجال يأمر السماء أن تمطر فتمطر، ويأمر الأرض أن تنبت فتنبت، ويقتل رجلا ثم يحييه، ويفعل أشياء عجيبة، ويمر بالخريبة فتتبعه كنوزها كيعاسيب النحل، وتحصل على يديه أشياء في غاية العجب يعني من خوارق العادات، وهو أفجر خلق الله وأفسد خلق الله. وهذه يعني الخوارق لا تدل على صلاحه ولا على استقامته ولا على أنه ولي ولا عن وكذلك بعض السحرة وكذا تعينهم الشياطين، وممكن الشياطين تحمله يطير على الماء ولا يطير في الهواء ولا يمشي على الماء ولا كذا بمساعدة الجن ولا كذا، فيكون هذا من أثر سحر ومن أثر شعوذة، وقد يكون كافرا قد يكون ضالا. فإذا يعني لا نجعل أنه إذا انخرقت العادة للشخص إذا علامة على أنه مؤمن تقي وولي وبالتالي نأخذ عنه الدين، لا، الأصل أنه إذا انخرقت العادة للشخص ننظر في أمره هل هو مستقيم على الكتاب والسنة أم لا. إن كان غير مستقيم على الكتاب والسنة إذا هذا الخارق خارق شيطاني بمعونة الجن أو سحر أو شعوذة، لا يعني لا يدل على صلاح الشخص ولا على استقامة. إذا كان هو مستقيما وصالحا وظاهر الخير ومن العباد ومن الصالحين وحصل له انخراق العادة، إذن هذا شيء أكرمه الله تعالى به ونقف عند هذا الحد، يعني لا نجعل هذا دليلا على أنه أصلح من غيره، ولا دليلا على أنه كل ما يأتي به هذا الشخص أنه معصوم من الخطأ، وأنه كل ما يأتي به حتى لو خالف الشريعة نقتدي به فيه، وإنما يعني نعرض أمره على الشرع، وما وافق منه الشرع قبلناه، وما خالف رددناه. من كرامات الأولياء التي ورد ذكرها في كتاب الله تعالى ما ذكر الله تعالى عن مريم عليه السلام، ومريم صديقة ليست نبية، لأن النبوة في الرجال عند جماهير أهل العلم، جماهير أهل العلم أن النبوة لا تكون إلا في الرجال. هناك طبعا رأي آخر مروي عن أبي الحسن الأشعري وعن القرطبي وعن ابن حزم، قالوا النبوة تجوز في النساء، وذكروا نبوة مريم، وكل من كلمها جبريل، يعني زي مريم أرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا، ومثلا حواء الله تعالى كلمها مع آدم ناداهما ربهما، فمن كلمه الله مباشرة أو بواسطة الملك يعني من النساء فجعلوهن نبيات. يعني كذلك مثلا سارة امرأة إبراهيم عليه السلام، الله تعالى أرسل جبريل وميكائيل وإسرافيل إلى إبراهيم عليه السلام في صورة شباب حسان، يعني الذين مروا به ثم مروا بعد ذلك بقوم لوط، وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق، وفي سورة هود قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. فهنا قالوا لهم الملائكة، يعني هذا تكليم جبريل يكلم سارة، يعني قال أتعجبين من أمر الله، فقالوا هذا دليل على نبوتها. وكذلك هاجر أم إسماعيل، الله تعالى أرسل إليها جبريل عليه السلام وحفر لها بئر زمزم إلى آخره، وكلمها وكلمته، يعني فمن العلماء من جعل يعني هذا دليلا على نبوتهن، لكن عامة أهل العلم على أن النبوة خاصة بالرجال، يعني لقوله تعالى وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي. طيب، فمريم عليه السلام صديقة، يعني لأن الله تعالى قال قال وأمه صديقة، الصديقية اللي المرتبة التي بعد النبوة يعني مباشرة. قال ومع ذلك قال الله تعالى عنها كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، كانت تتعبد في محراب المسجد الأقصى في خلوة ليس عندها أحد يأتيها بطعام ولا بشيء. وزكريا عليه السلام هو زوج خالتها أو زوج أختها، يعني قولا للمفسرين، كلما دخل عليها المحراب وجد عندها رزقا. قال المفسرون كان يجد عندها فاكهة الصيف في الشتاء وفاكهة الشتاء في الصيف، ولا أحد أتاها من البشر بهذا الطعام، يعني هي وحدها في المحراب ما دخل عليها أي إنسان، وكلما دخل عليها زكريا المحراب يجد عندها الفاكهة في الصيف، يجد عندها فاكهة الشتاء، وفي الشتاء يجد فاكهة الصيف. قال يا مريم أنى لك هذا، قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. أصحاب الكهف الذين قص الله تعالى علينا قصتهم، هذه أدلة إثبات الكرامة. قال تعالى نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. كانوا بعد المسيح بمدة كما ورد، بعد المسيح عليه السلام، وكانوا مؤمنين لم يكونوا أنبياء، كانوا من المؤمنين الصالحين، ناموا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9، وقلبهم الله تعالى خلال هذه المدة، ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال، تتقلب أبدانهم حتى لا تتقرح في الأرض. يعني فهذه يعني من كرامات الأولياء الثابتة في كتاب الله تعالى وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني قصص الصحابة فيما أثر عنهم وردت كثير من الكرامات، يعني منها كرامة سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخبر الأسد بأنه مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمشى معه الأسد حتى أوصله مقصده. وعندكم القصة تحت يعني في إنه قال ركبت سفينة في البحر فانكسرت، فركبت لوحا منها فطرحني في أجمة فيها أسد. قال فقلت يا أبا الحارث، وهي كنية الأسد يعني يخاطب الأسد، قال قلت يا أبا الحارث أنا سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فطأطأ رأسه وجعل يدفعني بجنبه أو بكتفه حتى وضعني على الطريق، يعني جعل يدفعه يوصله للطريق ولا يعرف أين الطريق، فجعل الأسد يدفعه لغاية ما وصله إلى الطريق، يعني يصدمه كده صدمة خفيفة يعرفه الطريق في هذا الاتجاه. قال فلما وضعني على الطريق همهم فظننت أنه يودعني، جعل يعني يصدر صوتا كده غير مفهوم. كذلك العلاء بن الحضرمي رضي الله عنه وأرضاه كان من سادة المهاجرين، واستعمله النبي صلى الله عليه وسلم على البحرين، وأقره أبو بكر ثم عمر، كان أمير البحرين في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، النبي صلى الله عليه وسلم جعله أميرا على البحرين وأقره أبو بكر وعمر، أبقياه أميرا على البحرين أيضا مدة خلافة أبي بكر وعمر. العلاء بن الحضرمي رضي الله عنه عبر بجيشه لم تبتل السرج، عبر الخليج العربي إلى جزيرة في الخليج. عندكم يعني القصة في الحاشية تحت. العلاء بن الحضرمي كان عامل رسول الله صلى الله عليه وسلم على البحرين، وكان يقول في دعائه يا عليم يا حليم يا علي يا عظيم فيستجاب له، ودعا الله بأن يسقوا ويتوضأوا لما عدموا الماء والإسقاء لما بعدهم فأجيب، ودعا الله لما اعترضهم البحر ولم يقدروا على المرور بخيولهم فمروا كلهم على الماء ما ابتلت سروج خيولهم، ودعا الله ألا يروا جسده إذا مات فلم يجدوه في اللحد. يعني هذه دعوات كلها إيه دعا بها العلاء. فلما عبر يعني قال سيروا بسم الله، ومشوا ولم يكن معهم سفن، ومشوا بالدواب والخيول على الماء. ورد أيضا أنه سقط متاع أحدهم فرجع وأخذه من على سطح الماء، رجع العلاء وأخذ المتاع وسلمه لصاحبه، يعني مش بس مشوا يعني حتى بعد ما عبروا سقط منه متاع فرجع مشى على الماء وأحضره له. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما أرسل جيشا إلى فارس بقيادة سارية بن زنيم الدؤلي رضي الله عنه، وهو صحابي رضي الله عنه، كادوا ينهزمون في المعركة، وكان المخرج لهم أن يأووا إلى جبل هناك ويجعلوا ظهورهم للجبل. يعني عمر رضي الله عنه هو يخطب الجمعة في المدينة، يعني نادى في خطبته أو صاح في خطبته يا سارية الجبل الجبل، فسمعوا صوته وهم بفارس وهم في المعركة، يعني عمر في المدينة وهم في بلاد فارس، فسمعوا صوت عمر يعني وهو يناديه، فأسندوا ظهورهم للجبل. فلما عاد سارية قال لعمر يا أمير المؤمنين لقينا عدوا فهزمونا، فإذا بصائح يا سارية الجبل يا سارية الجبل، فأسندنا ظهورنا بالجبل فهزمهم الله. سبحان الله. وكذلك أبو مسلمة الخولاني رحمه الله تعالى، وهو من سادة التابعين وتابعي كريم، أحرقه الأسود العنسي الذي ادعى النبوة في اليمن، ألقاه في النار، فقال له مقصود أحرقه يعني معنى ألقاه في النار لكنه لم يحترق يعني، فقال له أتشهد أني رسول الله؟ قال ما أسمع. قال أتشهد أن محمدا رسول الله؟ قال نعم. فأمر بنار فألقي فيها فوجدوه قائما يصلي فيها وقد صارت عليه بردا وسلاما. نعم. وقدم المدينة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، فأجلسه عمر بينه وبين أبي بكر الصديق رضي الله عنه ورضي الله عنهما، وقال: الحمد لله الذي لم يمتني حتى أرى من أمة محمد صلى الله عليه وسلم من فعل به كما فعل بإبراهيم خليل الله. وسبحان الله، يعني هي كرامات أمتي، كرامات يعني كل أمة هي معجزة لنبيهم، يعني كرامات الأمة معجزة لنبيها. فنبينا صلى الله عليه وسلم يعني أوتي جميع معجزات الأنبياء السابقين، بعضها أوتيه يعني بنفسه عليه الصلاة والسلام، وبعضها أكرمت به أمته من بعده. يعني مثلا موسى عليه السلام معجزة المشي على الماء بجيشه، فهذه حصلت للعلاء بن الحضرمي رضي الله عنه بجيشه، وجيش كان فيه عدد كبير من الصحابة آلاف، وكان منهم أبو هريرة رضي الله عنه وغيره. جزاك الله خير. ممكن نأخذ هذه إن شاء الله. جزاك الله. فحصل يعني المشي على الماء. كذلك مثلا موضوع معجزة إبراهيم عليه السلام ألقي في النار وكانت عليه بردا وسلاما، فهذه حصلت لأبي مسلم الخولاني ومن أمة النبي عليه الصلاة والسلام، فحصل له ذلك. موضوع إحياء الموتى الذي حصل لعيسى عليه السلام، وقعت عدة كرامات لناس من أمة النبي عليه الصلاة والسلام. ووضعت له جاريته السم في طعامه فلم يضره، هذا أبو مسلم الخولاني أيضا، واسمه عبد الله بن ثوب رضي الله رحمه الله يعني. وخببت امرأة عليه زوجته فدعا عليها فعميت، وجاءت وتابت فدعا لها فرد الله عليها بصره. يعني سبحان الله، كان في قصته رحمه الله يعني انه كان معتادا يعني اذا دخل بيته وكانت امرأته يعني تبش في وجهه وتخدمه وكذا، وكانت تصبر يعني معه وتكرمه، فجاءت امرأة يعني وظلت يعني تحرضها عليه، فوجد تغيرا يعني من امرأته، كان امرأة صديقة لامرأته فجعلت تحرضها عليه، فدخل يعني فلم تخدمه امرأته كما كانت تصنع، واشتكت من أشياء لم تكن تشتكي منها، فقال: اللهم من خبب علي زوجتي، من خببت علي زوجتي، اللهم أعمي بصرها. فعميت المرأة، فجاءت إليه يعني نادمة وقالت: تبت إلى الله وكذا، فقال: اللهم رد عليها بصرها. فعادت بصرها. وغيرها من الكرامات. فإذا الكرامات يعني منها ما يكون من قبيل المكاشفة، كما ذكر شيخ الإسلام: أن يلهم العبد المؤمن بشيء هو غائب عنه، فيتوقع الشيء على كيفية أو طريقة، فيقع الأمر كما توقعه أو ألهمه. وهذا ليس من علم الغيب، فالغيب لا يعلمه إلا الله تعالى، ولكنه من باب حسن الظن بالله، ومن باب يعني التوقع والرجاء، يتوقع حصول الشيء فيخبر أنه سيحصل كذا وكذا، يعني على سبيل الرجاء وحسن الظن بالله تعالى، وعلى سبيل يعني توقع الشيء، فمن غير جزم به فيقع كما أخبر يعني. ومن هذا الباب يعني إما توقع حصول شيء فيحصل كما أخبر، ليس على سبيل الجزم ولا على سبيل العلم، ولكن يعني على سبيل الكرامة أن الله تعالى يكرمه أنه إذا توقع حصول الشيء يحصل كما توقعه. و يعني قد يكون أن الله تعالى يعلمه بالشيء الذي هو غائب عنه، لأن الغيب كما تعلمون هناك غيب مطلق وغيب نسبي. يعني الغيب النسبي بمعنى أنه ليس شيئا سيحصل في المستقبل، لا، هو شيء يعني حصل أو يحصل الآن في مكان ما، ولكن هو غيب عنك، بمعنى أنه يحول بينك وبينه جدار أو بلد أو طريق أو كذا. يعني نحن الآن مثلا في هذه القاعة، هناك أشياء مثلا تحصل في وراء هذا الجدار، أو أشياء تحصل في بلد آخر، أو هي ليست غيبا يعني بالنسبة لمن هم موجودون فيها، هي تحصل أمامهم، لكن هي بالنسبة لنا هي غيب يعني نسبي، لأننا لا نراهم. فيكشف الله تعالى لبعض أوليائه يعني بحيث يرى الشيء الذي يحصل مثلا في مكان آخر بعيدا عنه بما جرت العادة أنه لا يراه. فمثل ما حصل يعني لعمر رضي الله عنه وهو في المدينة ورأى ما يحصل في المعركة في بلاد فارس في نفس الوقت، يعني في ذلك الوقت لا يوجد يعني لا فضائيات ولا بث ولا أجهزة اتصال ولا كذا. فهي يعني بقدرة الله تعالى، الله تعالى جعله يعني يرى الشيء الذي يحصل في مكان بعيد عنه. فهذا يدخل في الكشف يعني أو المكاشفة، نوع من أنواع الكرامة. ومن أنواع الكرامة ما يكون من نوع القدرة ويكون بتأثير خارج عن العادة، قال له القدرة أو التأثير، مثل المشي على الماء وأن يلقى في النار فلا يحترق. هذا يعتبر من نوع القدرة أو التأثير. ومن أنواع الكرامات ما يكون من نوع الرزق، القدرة والتأثير ممكن يدخل فيها أيضا إجابة الدعوة يعني من هذا الباب. وإجابة الدعوة قد تكون أيضا من باب الرزق وقد تكون باب القدرة. الرزق بكيفية خارجة عن المعتاد، الرزق بكيفية خارجة عن المعتاد كالتراب الذي يصير دقيقا. أيضا هذا ورد يعني بعض السلف كان يعني خرج بدينار حتى يشتري به خبزا أو دقيقا لأهله، فوجد فقيرا أو مسكينا أو درهم أو كذا، يعني كان معه درهم، وجد مسكينا فأعطاه الدرهم، وكان معه الكيس يعني الذي سيعبئه دقيقا في السوق. فأعطى الغلام، أعطى المسكين يعني الدرهم وعبأ الكيس، عبأه ترابا، وذهب إلى بيته ووضع الكيس التراب يعني. فجاءت امرأته يعني فتحت الكيس وجدته دقيقا حواريا، اللي هو الدقيق الأبيض النقي يعني أحسن أنواع الدقيق، فخبزت وعجنت وكذا. هو كان دخل نام، وبعدين لما رجع فوجد الخبز، فسأل من أين أحضرت الدقيق، قالت الكيس الذي أحضرته معك هذا كان دقيق الدقيق فيه ممتازا بقدرة الله تعالى. سبحان الله. فإذا الخلاصة هنا يعني الشيخ الإسلام ينبه على مسألة أن الكرامة لا يعارض بها القدر، يعني لا يعارض بها الشرع. الكرامة هي قدر يعني وكون لا يعارض بها الشرع، فالكرامة لا تشغل عن اتباع الشريعة. تكلمنا عن موضوع الخوارق الشيطانية والسحرة وكذا. قال الإمام الشافعي رحمه الله، ومن قل عن الإمام الشافعي رحمه الله ونحوه عن غيره من الأئمة ذكروا هذا المعنى، يعني إذا رأيتم الرجل يمشي على الماء ويطير في الهواء فلا تغتروا به حتى تعرضوا أمره على الكتاب والسنة. إذا رأيتم الرجل يطير في الهواء أو يمشي على الماء لا تغتروا به حتى تعرضوا أمره على الكتاب والسنة، يعني لا تجعل أول ما يطير في الهواء خلاص إذن هو ولي صالح، أي شيء يقوله نصدقه نعمل به حتى لو أمر بمخالفة الشريعة، لا، نعرض أمره على الكتاب والسنة، نشوف ما وافق الشريعة نقبله وما خالفها نرد. لا نجعل العلامة على صلاح الشخص أنه يحصل له خرق العادة. فهذه يعني خلاصة هذا الباب، أن هذه الطائفة تحتج بالقدر على مخالفة الشرع في باب الكرامات، وتجعل الكرامة دليلا على يعني كون هذا الشخص يؤخذ عنه كل ما يقول حتى لو خالف الكتاب أو السنة. فبعضهم مثلا إذا وجد الولي الفلاني يخالف مثلا حديثا يقول يعني يحتج بفعل الولي ويرد الحديث أو كذا. فلهذا ختم يعني الكلام بالاحتجاج بكلمة الزهري، كان من مضى من سلفنا يقولون الاعتصام بالسنة نجاة. والإمام مالك قال السنة مثل سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق. بعدها سننتقل إلى مسألة أخرى وهي شروط شروط قبول العمل الصالح الإخلاص والمتابعة، ألا يعبد إلا الله وأن يعبد الله بما أمر وشرع. فهذا نجعله في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. إن شاء الله بعد صلاة العشاء نأخذ درسا في الفقه إن شاء الله. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد.